يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، تقدم قول ابن طاهر رحمه الله تعالى: ولا أنكر الميزان والحوض عامدا. وقفنا عند هذا الشطر، أو وقفنا جميعا عند الشطر الأخير، وهو قوله: ولا أنكر التسأل في القبر والنظر. ذكرت لكم أمس أن ممن أنكر الحوض عبد الله بن زياد، والصواب عبيد الله بن زياد، قد كان ينكر أو نقل عنه إنكار الحوض، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل في الفتح أثرا أن أبا سبرة أو سبرة حدث ابن زياد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم حوضي. فقال ابن زياد: أشهد أن الحوض حق. فإن ثبت أو صح الإنكار الذي اشتهر عنه فهذا رجوع عن قوله السابق. وممن أنكر الحوض أيضا بعض الخوارج والمعتزلة، وتقدم لنا جميعا أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا حقيقيا تواترت به النصوص، وأن له أوصافا زمانية ومكانية، وأن لآنيته أوصافا، وكذلك لشرابه أوصافا، أن لشرابه أوصافا، وتقدم كل ذلك. وقوله هنا: ولا أنكر الميزان والحوض عامدا. بعض الناس يجهل الحوض، يجهل أن فيه حوض، هذا يعلم ويخبر. أما من تأول النصوص وحرف النصوص عن مسائل الصحيح فهذا لا يعذر. لكن إنسان لا يعلم القرآن، لم يقرأ ولم يفقه شيئا، ولا يعرف أن هناك حوض ولا وصله العلم، هذا يبلغ ويبين له. وقوله: ولا أنكر تسأل في القبر والنظر، المراد عذاب القبر ونعيم القبر. وأهل السنة والجماعة إذا ذكروا الإيمان باليوم الآخر يذكر بعضهم ملحقات، يقول: ومما يلتحق باليوم الآخر عذاب القبر ونعيم القبر. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن في القبر عذابا ونعيما وسؤالا، وبذلك تواترت النصوص. جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث يعلمه الجميع. وكذلك تلك اليهودية التي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها: تعوذي بالله، أو إن في القبر عذابا، أو أن أصحاب القبور يعذبون. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بقول يهودية، فأقرها على قولها، ثم قالت عائشة: ولن يصلي صلاة بعدها إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وهناك أمر أورده بعض أهل العلم وأنا أسألكم إياه، وقد ذكره ابن القيم سؤالا في كتابه الروح، وقال: لما لم يذكر عذاب القبر في القرآن الكريم مع شدة الحاجة إليه وعظيم شأنه وأمره، ومع هذا يقولون جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، فمن يجيب على هذا التساؤل؟ يقال أولا لا يسلم على أنه لم يأتي في القرآن، أو يقال أولا سواء ذكره القرآن أو لم يذكره، إن جاء في القرآن سمعنا وأطعنا، وإن جاء في السنة ولم يأتي في القرآن أيضا سمعنا وأطعنا، قل كل من عندي ربي. ولكن جاء عذاب القبر في القرآن، وذكر أهل العلم على هذا دليلا أو أدلة، منها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين الشاهد في الآية؟ ليس الشاهد هذا، الشاهد ويوم تقوم الساعة، فدل على أن عرضهم كان قبل قيام الساعة في الدنيا، لا إنما في الحياة البرزخية. ممن أنكر عذاب القبر الخوارج والمعتزلة، منهم من تأول النصوص ومنهم من قدم العقل، وكلا مؤدى القوم واحد، تحكيم العقل وجعل العقل هو الحكم، ويترتب على تحكيم العقل إبطال النصوص، رد النصوص، تضعيفها إن كانت في السنة، فإن كان لا يحتمل التأويل اتهم الصحابة بالكذب أو الوهم. أما في القرآن فيعجزون عن مسألة الثبوت، هو متواتر ولكنهم ينحون منحى التأويل وتقديم العقل على النقل. وأنت تعلم كما قال شيخ الإسلام العلم قاضي، علم الشرعي، والعقل شاهد، فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. ولهذا يقول الناظم في محاورة بين العلم والعقل، يقول علم العليم وعقل العاقل اجتمع، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف وفوق كل ذي علم عليم هو الحكيم العليم كان الله عليما حكيما، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن أولئك قدموا العقل على النقل، وأهل السنة يقدمون النصوص ويجعلون النصوص حاكمة والعقول محكومة. فهؤلاء أنكروا عذاب القبر وتأولوه بناء على تعطيل النصوص عن الدلالات التي جاءت فيها، وحكموا عقوله. ومما قالوا، قالوا نحن الآن نرى الميت يموت ويترك يوما أو يومين ولا يتغير، بل أن الزئبق أسرع السوائل حركة وترقرقا، نضعه على صدر الميت ثم نأتي بعد يومين وثلاثة وهو كما هو، فلو كان يعذب لكان يضطرب في الآخرة. يقال لهم أولا هذه أمور غيب، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ثانيا أنتم ترون رجلين نائمين كلاهما نائم، فيقوم الأول ويقول رأيت في منامي ما أخافني وأفزعني وكدت أن أموت في المنام، كنت أصرخ وأبكي وهو نائم أمامنا. ف فلما أفاق الآخر قال كنت في المنام في نعيم أضحك وأمرح وفي قرة عين. فأنتم الآن أمامنا في مكان واحد نسمع الغطيط من خبر، لم نرى نعيم هذا ولا عذاب هذا. هل هم صادقون في هل هم صادقان في أقوالهما؟ نعم. فهذه أمور غيبية، ولو أنهم جعلوا النصوص حاكمة ما دخلوا في هذه الأودية. ولهذا لاحظ الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين، هذا معروف، لكن لاحظ ما بعدها: ثم لا يجدوا في أنفسهم الحرج، كذا الآية، حرجا نكرة، أي حرج قليل أو كثير، حرجا ويسلموا تسليما. تحكيم فيما شجر، تحكيم أولا، ثم عدم وجود الحرج، ثم التسليم المطلق. ونحن الآن نرى جميعا تيار، سبحان الله العظيم، كما يقول بعض أهل العلم، يقول إبليس في عقيدة العلو أحسن من الجهمية، يقر بعلوه. حتى فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعل ابو أسفل رفيعا. الآن وسائل التقنية والحمد لله يعني من باب الأمور العقلية ترد على المخالفين. فهذا تيار الكهرباء في سلك الكهرباء، إذا كان التيار عاملا أو عاطلا هل يتغير؟ هو وفي قوة ضاربة صاعقة. فإذا كان هذا من صنع بشر فما بالك من صنع رب البشر. أيضا مما يتعلق بمسائل عذاب القبر، هل العذاب على الروح أم على البدن؟ يفصل بعض أهل العلم فيقول: العذاب في الدنيا على البدن والروح تبع، فالأصل على البدن، بينما في القبر الأصل على الروح والبدن تبع. وبكل حال العذاب يقع على البدن ويقع على الروح. وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة: هل يكشف عذاب القبر حتى يراه بعض الناس؟ جاءت حوادث وصحت فيها الأخبار عن كشف بعض عذاب القبر، وهذا لا ينافي أن ما جاء في الحديث يسمعه كل أحد إلا ما كان من الثقلين، فالضربة والصيحة لا تسمع لنص الحديث، لكن قد يكشف الله بعض الأمور لحكمة بالغة. ولعلي إن كان في بقي وقت في الدرس أذكر بعض ما ذكره بعض أهل العلم. أيضا مما ذكره في مسائل عذاب القبر: هل عذاب القبر خاص لهذه الأمة أم عام لسائر الأمم؟ ابن القيم في كتاب الروح عقد هذه المسائل، وهذه المسألة أجاب بعضها العلم فقال: إذا كانت هذه الأمة وهي أفضل أمة وعليها أنزل أفضل كتاب على نبيها وبعث لها أفضل نبي وهي تسأل، فمن باب أولى أن يسأل أو تسأل الأمم السابقة. هذه حجة من قال بأن أو من حجج من قال بأن الأمم السابقة تسأل. وفي قوله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول كأن في إشعار إلى أن كل أمة تسأل عن ماذا؟ عن نبيه. والقول الآخر يقول: جاءت النصوص بهذه عن هذه الأمة، وأما بقية الأمم فعلمها عند ربي في كتاب. ذكر بعض أهل العلم أن هناك من يستثنى من السؤال على عذاب القبر، أوصلها بعضهم إلى خمسة في أصناف: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، وإذا كان الشهداء لا يفتنون في قبورهم فالأنبياء أرفع درجة من الشهداء. إذن فالصنف الأول الأنبياء. الصنف الثاني الصديقون، قالوا وهم مصدقون صادقون، ووصفهم بالصديقية مبالغة في صدقهم وقوة إيمانهم، ويضاف إلى ذلك أنهم أرفع درجة ممن من الشهداء وهم دون الأنبياء. فإذا كان الشهداء لا يفتنون من باب أولى الصديقون. إذن فالصنف الأول الأنبياء، والصنف الثاني الصديقون، والثالث من هم الشهداء بنص الحديث. والصنف الرابع المرابطون، قد جاء أن رباط يوم وليلة خير وما فيها، وأن المرابط يأمن فتان. والصنف الخامس الصغار والمجانين، فهؤلاء لا يسألون. قد جاء في الحديث أربعة يختصمون عند الله تعالى، ومنهم رجل هرم قال يا رب جاء الإسلام والصبيان يرموني بالبعر لا أفقه شيئا، فيمتحنهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله: وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر. ذكر في هذه المسألة أو في هذا النظم مسألة رؤية الله عز وجل. يقول أشهد أقر وأعترف وأتدين وأصدق أن الله من بعد حشرنا. ماذا نستفيد من قوله من بعد حشرنا؟ ماذا؟ نعم، أن هذه المسألة تكون بعد الدنيا، بعد الحشر وليس في الدنيا. وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر. نراه بلا شك كما ننظر القمر، تشبه ما يقول أهل العلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وإن كان هذه مغايرة فيها مغايرة، لكن كلها مؤكدات. نراه نراه، لو قال نراه يكفي، لكن قال بلا شك، أي شك نكرة ينفي أي شك مهما بلغ، ثم زاد تأكيدا كما ننظر القمر. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله حق يراه المؤمنون بأعينهم الباصرة في جنات النعيم. جعل الله وإياكم ممن تقر أعين رؤية ربهم عز وجل. وأدلة الرؤية متواترة، جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. أما في القرآن الكريم ففي غير آية: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة، من الإبصار والنظر بالعين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة جاء في حديث أنها رؤيتهم لله تعالى. ومن لطائف ما يذكر ما ذكرته لكم أمس أو في الدرس السابق وقبل السابق، أن شيخ الإسلام يقول: لا يأتيني أحد بدليل صحيح يخالف ما عليه يحتج به المخالف على السنة إلا جاءت الدليل عليه لا له. الشافعي رحمه الله تعالى أيضا من هذا القبيل في قوة حجته. دخل الصعيد في مصر فجاءه رجل بورقة أعطاها الشافعي، ورقة هذه صاحبها من نفاة الرؤية، أو أن الذي أرسله من نفاة الرؤية الأجل، مكتوب في الورقة آية: كأن الذي أرسلها أو كان صاحبها يقول للشافعي هذا دليل على بطلان اعتقادك في رؤية الله تعالى. مكتوب في ورقة الآية في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي هذه لي وعليك. قال كيف؟ قال حجب الله أقواما، فدل على ماذا؟ على أن غيرهم لم يحجب. واضح أعتقد. وهكذا دائما المخالف لأهل السنة كما قال ربنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأما الأحاديث فكثيرة، حتى صنف بعض أهل العلم مصنفات، أظن لأبي شامة كتاب سماه هداية ضوء الباري أو ضوء الساري في رؤية الباري، والأجري له كتاب وإن لم تخن الذاكرة وكم خانتني أن للدارقطني كتابا، أيضا في هذه المسألة. والأحاديث كثيرة، منها ما أشار المؤلف رحمه الناظم رحمه الله تعالى كما ننظر القمر، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون يصيبكم ضرر، في لفظ هل تضامون يصيبكم زحام في رؤية القمر ليلة البدر يسدون سحاب، قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. والأحاديث في رؤية الله تعالى كثيرة، والناس في الرؤية على أقسام ثلاثة، طرفان ووسط. منهم من غلا في إثبات الرؤية فأثبتها في الدنيا والآخرة، وهم غلاة المتصوفة يقولون يرى الله في الدنيا والآخرة، وخلافهم الجهمية والمعتزلة يقولون لا يرى الله عز وجل لا في دنيا ولا في آخرة. وأهل السنة عليهم رحمة الله وسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. قالوا بأن الله لا يرى في الدنيا بالنصوص الشرعية، اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه، ولكن يراه المؤمنون في الآخرة بما تقدم من الآيات الصحيحة والأخبار النبوية الصحيحة الصريحة. أيضا مما نستفيد قوله كما ننظر القمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على ربط الآيات الكونية بالأمور العقدية، وطلاب العلم أولى الناس بتربية أنفسهم وتربية من يجالسون ومن يعولون. والذي يلحظ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه يتفاعل مع تلك الآيات ويوظفها توظيفا عقديا في تربية أصحابه. ومنها هذه المسألة، هل تضارون في مثل القمر، في لفظ في الشمس، في نحر الظهيرة، في كبد السماء ليس دونها سحاب في القمر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. الشعراء إذا رأوا القمر تنقدح قرائحهم فيتغزلون، والبلاغيون تسيل أقلامهم البلاغية في وصف القمر. يحكى أن رجلا من الفاطميين السلاطين خرج في ليلة مقمرة فجاءت سحابة فضللت القمر فتشاءم. انظر كيف الشعر يوظفون تلكات الكونية على أهوائهم، فكأن السلطان تشاءم، فالشاعر جاهز لسد الخلل، فقال أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يلتحف السحابة، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغاب وكذب والله. لكن الرسول ماذا قال؟ كذلك ترون ربكم يوم القيامة. أيضا توظيف آخر من آية كونية الكسوف الخسوف، آية كونية. الجاهليون يقولون مات عظيم وولد عظيم، حدث أمر عظيم، لكن الرسول ماذا فعل لما وقعت الآية الكونية في خسوف الشمس؟ جمع الناس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أثبت لهما أنهما مربوبتان مخلوقتان آيتان، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا حياتي، أبطل اعتقاد الجاهليين. ثم جاء التوظيف العقدي التعبدي، فإذا رأيتم ذلك هذا التغير فافزعوا إلى المساجد فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. توظيف. أيضا السحاب، آية عظيمة في السماء، إذا أرسل السحب مجتمعة تقول عائشة رضي الله عنها قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. ولهذا ربنا عز وجل أمرنا باعتبار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيركم بضياء، في المقابل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالقصد أن طالب العلم ينبغي أن يوظف هذه الآية الكونية في الأمور العقدية. ولاحظ رسول الله إذا اشتد الحر تبدد بالظهر، آية كونية حر شديد، لماذا؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. بل وصل الحال إلى حتى الأمور العادية تستغل توظيفة عقدية، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تضم صبيا إلى صدرها قال أترون هذه المرأة طاشت ولدها في النار؟ قالوا معاذ الله وهي تقدر على أن لا تفعل، قال الله بعبادي أرحم من هذه ولدها. فهي أمور لو الإنسان جعل على خاطره وظف جميع تلك ما يمر عليه توظيفا عقديا يزيد إيمانه بالله تعالى. إذن اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى يرى بالأعين الباصرة، يراه أهل الإيمان يرونه في الجنة، وقيل يرونه أيضا في المحشر. وهذه الرؤية قيل إن الكفار قال بعض يراه الكفار في المحشر لكنه يراه رؤية تسخط وتغير فيكون نكالا عليه، أما أعظم نعيم أهل الجنة فهي رؤية وجه ربهم عز وجل، أقر الله أعيننا بذلك. فأثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر. وأثبت أقر وأصدق وأتدين وأتعبد ثبوت الدوام اللزوم حقا قطعا لا شك فيه ولا ريب، حق لازم لا أتردد فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. تبادر الذهن هو الرسول وهو المراد. شفاعة، الشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، يكون الواحد مع الواحد يكونان اثنين شفع هذا مع هذا، واصطلاحا أو شرعا طلب الخير للغير. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة. والشفاعة أنواع، قسمها بعضهم إلى أقسام ثلاثة وبعضهم إلى أقسام خمسة وأوصلها بعضهم إلى ثمانية وقد تزيد، ولا مشاحة في الاصطلاح، فبعضهم يجمل وبعضهم يفصل. الشفاعة إذا أطلقت فمراد الشفاعة العظمى الكبرى، الشفاعة في الموقف التي تراجع عنها الأنبياء أولو العزم ومعهم آدم، ليس من العزم لكنهم يأتون الناس يأتي الناس إليه، فكل نبي يرده إلى من بعده من الخمسة حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يعلمه الجميع عندما يقوم ويسجد تحت العرش يفتح الله عليه بمحام ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهو أول شافع وأول من يدخل باب الجنة. ثم قال وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر. ومراد بالخطر هنا ذوي الشرف والرفعة والمكانة الرفيعة العالية، فلهم شفاعة، الشهداء يشفعون، وأيضا عموم الإيمان يشفعون، وهنا قال في البيت الذي بعده حتى يتلاحق السابق أو اللاحق مع السابق: ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم سفع من النار والشرر. يخرج أقوام من النار بشفاعة بعض أهل الإيمان، يشفعون لمن استحق النار ألا يدخلها أو لمن دخلها ألا يخرج منها، وهذه من أنواع الشفاعة الفرعية غير الشفاعة الكبرى. يشفع أهل الإيمان لإخوانهم عند الله تعالى، فمن بعض الناس قد استحق النار فيشفعون عند ربهم فيجيب الله سؤلهم، ويشفع لمن كان في النار أن يخرج منها فيجيب الله سؤلهم. هذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا بأن أولئك أصحاب كبائر وصاحب الكبيرة المخلد في النار. والعجب أن الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره نص في هدم مذهبهم، قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. والشيخ محدث اليمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كتاب جمع فيه أخبار الشفاعة رواية، قد قرأ الكتاب في عام 407 فيما أذكر على الشيخ ابن جرير رحمه الله تعالى وشرحه كاملا. نعم. وأثبت أخبار الصفات ولا أرى تأولها وهو الصحيح لمن سبر. وأثبت كما تقدم، أقر وأعترف وأصدق وأتدين وأثبت، أو هذا حق ألزمه أديم عليه. أثبت أخبار الصفات، بيت انتقلها ألفاظا محكمة. الصفات لا تكون بالعقل ولا بالخواطر، إنما تكون بماذا؟ بالأخبار، في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة. وأثبت أخبار الصفات دليل على قول في أخبار على أن الصفات تؤخذ من الأخبار الشرعية، الأدلة الشرعية العقلية. الصفات جمع صفة، وهي ما وصف الله تعالى بها نفسه، ووصفه بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أرى، لا أذهب كما ذهب آخرون، ولا أرى تأولها. التأويل له معاني، لكن هو يريد هنا المعنى المذموم. من معاني التأويل الحميدة التفسير، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى من جرير تفسيره يقول: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير. لكن التأويل المذموم صرف الألفاظ عن مدلولها الصحيح، وهو الذي عناه المؤلف. ولا أرى تأولها، هذا خلاف المعتقد السلفي السني الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولا أرى تأولها وهو الصحيح الحق المخالف الباطل لمن سبر. في لسان العرب سبر الشيء سبرا حذره وخبره، فمن خبر الأمر وحذره بعناية علم أن إثباتها وعدم تأويلها هو المنهج الأسلم. والناس الصفات على أقسام، قسم يبالغ في الإثبات مبالغة تخالف منهج النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنه، وقسم في النفي عكسهم، وأهل السنة وسط. فبعضهم وصل به الحال في الإثبات للتشبيه إلى أن شبه الخالق بصفات المخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالم علوا كبير، ويرى أن هذا من التدين لله تعالى، وهذا تحريف للنصوص أما بذاتها وتعطيل للنصوص الأخرى. الله يقول ليس كمثله شيء، وهذا يشبه الخالق بالمخلوق، هذا عين التناقض. ويقابلهم المعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى. لما عطلتها؟ قال لو أثبتناها لوقعنا في ماذا؟ في التشبيه. لكن جاء أهل السنة عليهم رحمة الله وبينوا بطلان المذهبين، وقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته نفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، لأن الله تعبدنا ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبتوا لله صفات ولم يعطلوها عن مدلولاتها ولم يشبهها بصفات المخلوق. وتقدم ضرب مثال فيما سبق أن المخلوقات تختلف في صفاتها، فوجه للإنسان وجه وللحيوان وجه وللطائر وجه، وهي متغايرة وهي مخلوقة، والخالق من باب أولى. قرأت في طبقات الحنابلة وفي ذيل الطبقات فيما أتذكر أن رجلا كان يشبه صفات الله بصفات خلقه، فقال له أحد المثبتة من أهل السنة على إثبات على بصيرة، قال أسمعت أن إنسانا خرج في بلد بني فلان في وجهه ثلاث أعين وله أنفان وأربع أفواه؟ قال كيف يتخيل هذا؟ كيف يكون هذا؟ قال سبحان الله، عجزت عن وصف بشر ووصفت الإله بصفات من رأسك، فعلم بطلان مذهبه، ولهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وأشهد أن الله ليس كخلقه، ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر. هذا يؤكد ما قبله، وأشهد كما تقدم وقر وأصدق وأتدي ما تعبد أن الله ليس كخلقه، لا يشبه الله شيء من خلقه، لا إنس ولا جن ولا سائر المخلوقات، ليس كمثله شيء. وأشهد أن الله ليس كخلقه، ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر. وخسر خسارة مبينة، ضل طريق الحق وأناهيك بها من خسارة. وهذا تأكيد لما قبله. وأمور الصفات ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أصلين عظيمين، يقول الأصل الأول القول في الذات كالقول في ماذا؟ في الصفات. ذات الله لا نعلمها، كذا في صفاته لا نعلمها. أيضا الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض، الله يتليق به، وعين تليق به، ووجه يليق به، وصوت يليق به، وقس على هذا حتى تكون القاعدة مضطردة ولا تتناقض. نعم. وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من صحب الرسول ذو البصر. يقول أثبت أخبار النزول لما روى، هنا مسألة أخرى عقدية وهي نزول الله عز وجل، وهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة متواترة، بل قد روي فيها أكثر أو جاءت من طريق نحو 28 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيذكر المؤلف بعد قليل بعض هؤلاء. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ينزل كما أخبر عن نفسه إذا كان في ثلث الليل الآخر في بعض الأول نزولا يليق به، نفس القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أيضا نزول الله صفة النزول تليق بالله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، لما روى جماعة يشير بهذا إلى أن رواة النزول كثر من صحب الرسول ذو البصر، كل أصحاب الرسول ذو البصيرة كلهم، مراد ذو البصر مراعاة للنظم، وكل أصحاب الرسول أهل بصيرة، لأن الصحابة فيهم كما قيل البصر بصر الناظر فيهم أعمى، وللفائدة بالقيم يقول ليس في الصحابة أبكم أبدا، مر علي هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، فيهم الأعمى رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم من ذهبت من ذهب بصره فبصيرته متقدة رضي الله عنهم جميعا. فهنا يقول لما روى جماعة يشير كثرة رواة أخبار النزول من صحب الرسول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كأنه يقول ليس هذه مراسيل أو آثار عن من بعدهم بل من الصحابة، تأكيدا لثبوت هذه الصفة الشريفة ذو البصر. نعم. أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري عنهم مستطر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى حديثا في النزول عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وعند الدارقطني في كتاب النزول، هناك كتاب للدارقطني لطيف الحجم عظيم النفع سماه النزول، ولشيخ الإسلام رسالة كتاب اسمه حديث النزول أو شرح حديث النزول، حققها الدكتور محمد الخميس ماجستير شرف الشيخ عبد الرحمن البراك أظن في عام 1405 في أصول الدين. والدوسي أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من دوسي، وحديث في صحيح مسلم في أخبار النزول. وابن عرابة رافع بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه من الصحابة، أيضا من رواة أخبار النزول وحديث عند الإمام أحمد. وجابر مشهور الصحابي جابر ابن عبد الله الأنصاري، أيضا من رواة أخبار النزول وحديثه عند ابن خزيمة في التوحيد والدارقطني. والخدري معروف أبو سعيد، من يعرف اسمه؟ أنا ما قلت أجيبه، نقص من يعرف خلاص ما جاوب. خدري أبو سعيد سعد بن مالك حديثه عند مسلم. نعم. وعمرو سليم وابن قيس وحيدر ومثل أبي الدرداء وذلك مشتهر. عمرو سليم هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه، من أحاديثه في النزول عند الدارقطني في كتابه النزول، وابن خزيمة في التوحيد. وابن قيس صحابي جليل، من يعرف اسمه؟ نعم أحسنت، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وحديثه عند الدارقطني كذلك، وابن أبي عاصم في السنة. وحيدر، ما المراد بحيدر؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من القاضي حيدر، وحديث في النزول عند الإمام أحمد وغيره. ومثل أبي الدرداء، ما اسم أبي الدرداء؟ أحسنت، عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، وحديث عند الدارقطني وابن خزيمة وابن مندة، وذلك مشتهر. وهنا سؤال سألت في هذا المسجد، وكانت الجائزة عليه كما قال الشيخ فهد كان بعيرا الجائزة عليه، تكلم الشيخ ابن جبرين رحمه الله في الحفل الختامي في الدورة لا أعرف كم رقمها، ثم ألقيت بعده كلمة وقال لي الشيخ فهد نريد سؤالا والجائزة جمل بعير. فاحترت في ماذا أسأل، وكان الشيخ عبد الله رحمه الله يتكلم ثم عرج على حديث أبي الدرداء في فضل العلم، فسألت سؤالا أسألكم إياه. أبو الدرداء عويمر بن عامر من قراء الصحابة وزهاد الصحابة، وأم الدرداء الصغرى هجيمة، وهناك أيضا أم الدرداء الكبرى، كبرى صحابية والصغرى أظنها تابعية. السؤال ما معنى الدرداء؟ لا جاوب، أنا سأقول للشيخ أعطيك جائزة إذا جبت، لكن إذا أخطأت تعطيني وعد أنك اليوم ما تعشى. نعم نعم كيف؟ لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم كان في لما لقيت السؤال ما حد أجاب، وكان في رجل كبير سن في الجهة الشمالية فرفع يده هو الوحيد، فقلت هذا المسن كبير السن حتى لو أخطأ سأتأول جوابه حتى أعطيه البعيد. فقال من أحد يجهل الدرداء؟ الناقة ليس لها. فتعجبت، فقال الشيخ جبريل أخبرني شيخ عبد الله، قال هذا كل حياته مع الإبل صاحب الإبل، فكما قال هنا اسم كريم مالك. نعم أصاب. نعم كانوا شفاء هذا إن شاء الله. وجرثوم والصديقة الطهر عائش وهند وما يروي جبير الذي خبر. جرثوم هو صحابي جليل، جرثوم ابن ناشب أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل. وهنا فائدة، كلمة جرثوم قد يتقذرها بعض الناس بل كثير. قرأت في كنشة النوادر السلام هارون رحمه الله تعالى لطيفة حول هذه الكلمة، فقال أن جرثومة تستعمل الآن فيما يتعلق بالطب البكتيريا والجراثيم ومشاكلها، بينما هي كلمة عربية لها معنى شريف رفيع. جرير الشاعر يمدح عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، يقول يا آل مروان إن الله فضلكم فضلا عظيما وفي المسعاة تقديم، قوم أبوهم العاصي وأمهم جرثومة لا تساويها جراثيم. قد يتقذى بعض الناس الجرثوم الحائط للتراب، إذا تساقط التراب وصار تحت الحائط، وقيل أصل الحائط التراب اللي يقوم الحائط عليه القواعد هي الجراثيم، جمع التراب القوي. فهذا الاستعمال قد وظف الآن توظيفا في غير محله، وقد يكون الجامع بين الاستعمال أن ذرات التراب صغيرة وجراثيم من هذا القبيل علينا عند الله. حديث صحابي جرثوم عند في النزول في الدارقطني وفي كتاب ابن أبي عاصم السنة. والصديقة الطهر عائشة، لماذا ما قال عائشة؟ خذنا في ترخيم من احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. والصديقة بنت الصديق، الطهر إشارة إلى طهارة عرضها مما رماها به أو مما جاء في خبر الإفك. وحديث عائشة رضي الله عنها في النزول عند الإمام أحمد في المسند. وهند وما يروي جبير الذي خبر. هند هي أم سلمة بنت أبي وهي صاحبها جليلة، وجاء لها حديثان في النزول عند الدارقطني لكنه موقوف، وعند اللالكائي لكنه مرفوع، وما يروي جبير الذي خبر. جبير الصحابي الجليل جبير بن من؟ بن مطعم، وحديثه عند الإمام أحمد. وعثمان والعبسي ثم معاذنا وجد يزيد قد رووه في الأثر. عثمان المتبادل للذهن أنه من؟ عثمان بن عفان، لكنه رحمه الله في شرحه أشار إلى أنه عثمان ابن أبي العاص، وحديثه عند الإمام أحمد والدارقطني بن خزيمة. والعبسي عقبة ابن عامر بن عبس الجهني، ذكر في الشرح أنه نسبه إلى جده، وحديثه عند الدارقطني واللكائي. كل هؤلاء من رواة أخبار النزول. ثم معاذنا، معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة حجر، وحديث عند الدارقطني واللالكائي. وجد يزيد جاء في بعض النسخ جرير ابن زيد، لكن الصحيح كما قال جد يزيد أبو سلمة، جد يزيد ابن سلمة، وحديثه كذلك عند الدارقطني. قد رووه في الأثر. كل هؤلاء الذي سبق ذكرهم من رواة أخبار النزول، وفيه غيرهم. نعم. وأما ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر. تقدم أن أو تقدم شيء عن ابن مسعود في درس مضى، عبد الله بن مسعود الهذلي من قراء الصحابة وعلمائهم، وحديثه عند الإمام أحمد والدارقطني. قال كما روى وكما روى من قبله، وأسنده عنه كما قاله نفر، مرفوع مسندا إليه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء المتقدم ذكر أسمائهم من رواة أخبار النزول، وسيأتي في البيت الذي سنسمع الآن هذا الأمر. نعم. نزول إله العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السحر ألا سائل أعطيه غاية سؤله ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر. نزول إله العرش، اعتقاد أهل السنة كما تقدم أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، والعرش تقدم الكلام عنه، فهو رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب كل شيء ومليك. في كل ليلة بنص الحديث ينزل الله في كل ليلة، النزول حقيقي. تأوله بعضهم فقالوا ينزل ملكا، فقيل أن هذا تعطيل للنص وتحريفه، فقالوا آخر ينزل أمره. أين هذا؟ قالوا جاء في حديث ينزل أمره. هذا الحديث لا يصح. ثم لو صح، لو تنزل بصحته كما قيل، فلا ينفي صفة النزول الحقيقية لأنها ثابتة، وكل ما أثبته ربنا لنفسه وأثبته نبينا عليه السلام ربه قلنا سمعنا وأطعنا. وليلة شعبان ورد حديث في نزول الله تعالى في ليلة النصف شعبان، وأنه يغفر لكل أحد إلا المتشاحن أو متشاحنين. وهذا الحديث حقيقة أثبته بعض أهل السنة وضعفه آخر، وعلى ثبوته فنزوله في كل ليلة، في نصف شعبان، نصف رجب، نصف شوال كلها كما جاء الحديث ينزل ربنا في كل ليلة. يذهب بعض أهل العلم لتخصيص هذه الليلة بقيام وذكر ودعاء وصلاة، يقال هذا يحتاج إلى دليل، فنزول الرب في كل ليلة فضل، ادع ألا سائل فأعطيه، لا داعي فأجيب، ألا مستغفر له. فهذه المسألة ألف فيها بعض المعاصرين كتابا رواية ودراية، وبعض أهل العلم كما قلت لكم ضعف الحديث وقال لا يحتاج النظر فيه، لكن السؤال إذا صح الحديث عند قوم فلا بد أن يخرج وينظر ماذا قال فيه السلف، ولعل بعضكم يفيدنا جميعا غدا بتلخيص أقوال أهل العلم في هذه الليلة. ألا سائل أعطيه غاية سؤله. أولا يقول ابن القيم وشيخ الإسلام والذهبي وغيرهم أن كثرة أخبار النزول وتغاير ألفاظها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الناس في كل موطن وفي كل مجمع، وأن الصحابة كذلك حتى اشتهر بينهم اشتهار الشمس والنهار وأصبح عقيدة راسخة. ألا سائل قبله يقول يقول إلى السحر. السحر آخر الليل قبل الفجر. الله يقول عن قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح في قريب، ثم قال عن قوم لوط إلا آل لوط نجيناهم، يعني قبيل الصبح قبل الصبح. ألا سائل أعطيه غاية سؤلي. كل ما يسأل لاحظ سائل نكرة تشمل أي سائل، كبير صغير ذكر أنثى فقير غني مريض سليم، أعطيه غاية سؤله ما فقط بعض سؤاله، كل ما يسأل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومستغفر يدعو ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر له ورحم، طوبى لمن غفر الله له. قد جاء في الحديث أن طوبى شجرة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. قد قال عن حفر صلم على الاستغفار وعلى فعل بعض الأعمال نيلها، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذن نستفيد من حديث النزول أنه متواتر، وأن صلى كان يقوله في كل مجمع، وأنه مستقر متداول في أسنة الصحابة ومستقر في قلوبهم، وفيه فضل قيام الليل والصلاة والدعاء وذم السهر لغير مصلحة تعود على صاحبه على صاحبه. والسهر كما قال شيخ الإسلام سهران، سهر شرعي وسهر غير شرعي. السهر الشرعي ما كان على طاعة من ذكر وصلاة ودعاء وتذاكر علم كرام ضيف، والسهر غير الشرعي ما كان خلاف ذلك. وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي بمن حضر. الأخ يقول أنا لست مدلس، أنا مجدد للشريط، وسألت عن اسمه فقال عامر، وعامر من أسماء الجن يتحايلون عليه. نعم الشيخ أعد البيت. وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي بمن حضر. وينزل يوم الفطر جل ثناؤه، هذا إثبات لنزول الله يوم الفطر. إن كان ليلة الفطر فلا إشكال، ليس كذلك؟ أما إذا كان يوم الفطر فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. المؤلف في الشرح رحمه الله ناظم عفوا المصنف ذكر أحاديث في نزول الله في يوم عرفة في نسخة في النسخة الأصل مكتوب على هذا على الفطر حاشية جانبية العشر، يعني كأنه يوحي إلى أن الكاتب الناسخ متردد بين الفطر وبين العشر، أو أن هناك نسخة عند المقابلة بدل الفطر العشر، يعني العشر قد يكون مراد للحجة ويكون من ضمنها ماذا؟ يوم عرفة، فيكون مراد وينزل يوم العشر جل ثناؤه إلى رقعة الدنيا يباهي من حضر، يعني في يوم عرفة. وهذا الأقرب لأنه ساق أحاديث، يعني بحثت حقيقة وأسألكم كذلك ابحثوا، من وجد الجواب فله جائزة، من وجد أن هناك حديث في نزوله يوم الفطر يفيد الأخوان جميعا وأنا منكم، لكن على حسب البحث القاصر لم أجد حديثا على حسب بحثي. وهنا فائدة يا أخوان، لا ينبغي أن تقول لا يوجد، هذا إطلاق، ولكن قيد على حسب بحثك أنت. ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة أذكر أنه في مقدمة في التراجم الأول يرد على صاحب الأصل أو أحد كتاب التراجم يقول لم يعرف، قال لو قال لا أعرفه لكان أولى، بمعنى آخر ما يستخدم عبارة تكون يعني ضيقة المجال. أذكر أني قرأت في فتح المغيث أو تدريب الراوي أن أحدهم سأل الزهري، قيل يا زهري من أحرجك وكذا، قال غلام، قال كيف؟ قال كنت في مجلس الخليفة فحدث رجل عامي بحديث فقلت ما سمعنا بهذا في السنة، فقام غلام أو ما عرف هذا في السنة، فقام غلام فقال يا زهري حفظت السنة كلها؟ قال لا. قال حفظت ثلثيها؟ قال لا. قال حفظت شطرها؟ قال أرجو. قال اجعل حديث الشيخ من شطر آخر، فقصدي بعض الفضلاء يقول لا أعرف لا يعرف لم يصح لم يثبت. الأولى أن يتحدث الإنسان بعبارات تليق بطالب العلم، يعني كلمة لم يعرف لا يصح لا يوجد له ترجمة، أنت الآن أطلقت نفي مطلق، لكن لو قلت على حسب بحثي ضاقت الدائرة، ولا تلام لو وجد ترجمة أو خلاف ما تقول، لأنك تقول أنا على حسب بحثي لم أجد لم أعرف لم أقف. جاء حديثان عند البيهقي في فضائل الأوقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أنس أن الله تعالى إذا كان غداة الفطر بعث ملائكة يباهي بالحجاج العباد يباهي بالحجاج العباد الآخرين. والحديثان كما قلت لكم ضعيفان ضعفا شديدا، فإذا كان النزول في يوم عرفة فساق حديثا آخر في أن الله تعالى ينزل يوم العرفة ويباهي بالحجاج الملائكة. فالفطر نزول في الفطر يحتاج إلى دليل صحيح، وأنا أحيل هذا إليكم حتى نستفيد جميعا. وأما عرفة فذكر بعض أهل العلم وذكر الناظم رحمه الله إن الله يباهي بالحجاج يوم عرفة الملائكة، وذكر أن الله تعالى ينزل في هذا اليوم. فلعل بعضكم غدا يفيد الإخوان جميعا بلفظ حديث نزوله في يوم عرفة ولفظ وجد الحديث حديثا في نزوله يوم الفطر. أقف عند هذا الحد، وفق الله جميع، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، الحمد لله الذي بهجتم الصالحات.